بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن فوائد الذكر العظيمة أنه يكسب العبد ثمرة جليلة ومنزلة رفيعة، وهي أنه إذا ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن ذكر الله ذكره الله، ومن نسي الله نسيه الله، نسوا الله فنسيهم جزاء وفاقا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، من يذكر الله يذكره الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به فضلا وشرفا. فأي ثواب أعظم وأي منزلة أجل وأرفع من أن تنال أيها العبد ذكر الله تبارك وتعالى لك في الملأ الأعلى، يذكرك جل وعلا وهو غني عنك وأنت محتاج إليه مفتقر إليه، يذكرك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وهو لا ينتفع بذكرك له، فذكرك له سبحانه لا يزيد ملكه، وتركك لذكره لا ينقص ملكه. ولهذا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أخرجه مسلم. فهو تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه ذكر الذاكرين، ولا ينقص من ملكه غفلة الغافلين، لكنه لطفا منه تبارك وتعالى بعباده وإحسانا يذكر من ذكره سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. من ذكر الله في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي الملائكة بالذاكرين. يقول: انظروا إلى عبادي، اجتمعوا لذكري، اجتمعوا على شكري، اجتمعوا على حمدي، يباهي بهم الملائكة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه منزلة رفيعة ودرجة عالية منيفة ينالها الذاكر لله عز وجل، وهي أن الله تبارك وتعالى يذكره. ولكن لتعلق النفوس بالدنيا أكثر، فإن الواحد من الناس إذا قيل له إذا قمت بالعمل الفلاني فإن الرئيس الفلاني سيذكرك بكذا وسيمدحك عند المسؤولين، فإنه ينشط للعمل. لكن ذكر الله الذي ننال به ذكر الله لنا نضعف عنه ولا ننشط للقيام به، وهذا من تفريطنا وتقصيرنا وتضييعنا وإهمالنا وعدم إعطائنا لهذا الأمر حقه من العناية والاهتمام. ومن فوائد الذكر، وهو تابع لما قبله، أن الذاكر ينال بذكره لله صلاة الله وملائكته عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه فائدة من فوائد الذكر، وهو أن الذاكر ينال صلاة الله عليه وصلاة الملائكة. أما صلاة الله عليه فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما تقدم، وأما صلاة الملائكة عليه فبدعائهم له. وكلما عظم إيمان الشخص وزاد ذكره لله وقوي تمسكه بالخير زاد بذلك دعائهم له. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء عظيم مبارك من الملائكة للمؤمنين الذاكرين لله المطيعين له الممتثلين لأوامره سبحانه وتعالى. وها هنا أيها الموفق سؤال قد يخطر على البال، وهو: ما الذي عطف هؤلاء الملائكة على المؤمنين وصاروا بهذه المنزلة عندهم، وهي الاستمرار والمداومة على الدعاء للمؤمنين، مع أن جنس الملائكة مختلف عن جنس البشر؟ فالملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، فالجنس مختلف، ومع ذلك عطف الله تبارك وتعالى الملائكة على المؤمنين. وسبب ذلك وجود هذه الرابطة الوثيقة بين المؤمنين والملائكة، وهي رابطة الإيمان بالله وذكره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذه الرابطة، التسبيح بحمد الله والإيمان به عز وجل. فكلما عظم ذكر الإنسان لله وعظم حمده وعظم إيمانه زاد دعاء الملائكة له واستغفارهم له وسؤالهم الله تبارك وتعالى له بالتوفيق والسداد والجنة والنجاة من النار وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في الآية الكريمة. ومن فوائد الذكر أنه سبب لحفظ اللسان. يقول العلماء: إن اللسان إنما خلق للكلام، فإذا لم يتكلم المسلم بخير، وأعظم الخير ذكر الله، تكلم بالشر والفساد. ولهذا من يبس والعياذ بالله لسانه عن ذكر الله انطلق في كل فساد، في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب والفحش ونحو ذلك. فإذا يبس اللسان عن الذكر انطلق في الباطل، وإذا اشتغل بالذكر ذهب عنه الباطل. ولهذا ما حفظ اللسان ولا حصلت له الصيانة بمثل المحافظة على